إذاعة القرآن الكريم القاهرة على مدى 45 دقيقة يصحبنا الزميل فوزي عبد المقصود في رحاب هذه الأمسية الدينية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله العزيز الغفار الذي شرح بالأذكار صدور الأبرار وجعل الذكر روضة للأخيار يتفيأ ظلالها آناء الليل وأطراف النهار، والصلاة والسلام على أشرف من ذكر وأجود من شكر وأفضل من صبر، ما طلعت شمس وبدا قمر، وعلى آله وصحبه أهل السير والأثر. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم في مستهل أمسية الليلة والتي نقدمها لكم من هذه الرحاب، رحاب مسجد العمري بقرية سجين القوم، مركز فطور بمحافظة الغربية. أيها الأحبة الكرام، ودائما نسعد في رحاب القرآن الكريم، نستهل مجلسنا الطيب هذا بخير الكلام وأطيبه بالقرآن الكريم. نستمع إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ حجاج الهنداوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، الذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مبين. الملك يومئذ لله يحكم بينهم، فالذين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك Amen. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون لا اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم أن تجعلنا عندك يا مولانا من المقبولين. أيها الأحبة الكرام، ومن هنا من رحاب مسجد العمري بقرية سجين القوم مركز كفور بمحافظة الغربية، نستكمل معا فقرات أمسية الليلة. نبقى مع ميراث النبوة، فالعلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. نعيش في رحاب هذه الكلمة مع عالمنا الجليل فضيلة الأستاذ الدكتور القصبي محمود زلط، الأستاذ بجامعة الأزهر، عضو مجمع البحوث الإسلامية، عضو هيئة كبار العلماء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيد الخلق أجمعين، وبعد، فإنه ليسعدني أن ألتقي بكم في بيت من بيوت الله في ليلة كريمة مباركة، وأسأل الله عز وجل أن يجعل مقامنا هذا خالصا لوجهه لا رياء ولا سمعة. وأما حديثي إليكم فهو حول الإجابة عن هذا التساؤل: أين السعادة وكيف نحققها؟ هل السعادة في المال؟ كثير من الناس عنده مال لكنه لا يشعر بالسعادة، بل يشقى بماله، وعندما يزيد ماله تزيد شقاوته، لأنه جعل المال هدفا. والإسلام لا يذم المال إلا إذا شغل الإنسان عن ربه، والرسول صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن هناك نفرا من الناس وإن كان في المال قل فهو سعيد راض، يقول عليه الصلاة والسلام: من أصبح آمنا في سربه، يعني في نفسه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. الرسول صلى الله عليه وسلم هنا لا يمدح الفقر، وإنما يمدح الرضا بالقليل. عندما يتعب الإنسان نفسه ولا يجد إلا هذا القليل فهو لا يعيش شقيا، لأنه لا يشعر بالحرمان، وإنما يمتلئ قلبه رضا بما أعطاه الله بعد أن بذل جهده وعرفه. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. الرسول لا يمدح الفقر، وإنما يمدح الرضا بالقليل إذا أجهد الإنسان نفسه ولم يجد إلا هذا القليل. نحن إذن نقول: السعادة ليست في المال، فقد يشقى الإنسان بماله. ونتساءل ثانيا: هل السعادة في الأولاد؟ كثير من الناس أو بعض الناس يشقى بولده ويشقى بعقوق أولاده، وخاصة عندما يكبر الآباء ويصلون إلى سن يحتاجون فيه إلى أولادهم، هنا يظهر العقوق أو يظهر البر. والشاعر الجاهلي بين عقوق ولده وبين ما بذله من أجله، فقال: غذوتك مولودا وعلتك يافعا، تعل بما أدني إليك وتنهل، إذا ليلة نابتك بالسقم لم أبت لشكواك إلا ساهرا أتململ، كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني وعيني تهمل. فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل، جعلت جزائي غلظة وفظاظة، كأنك أنت المنعم المتفضل، فليتك إذ لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل. لا سعادة، السعادة لا تجدها دائما في الأولاد. قد يقول البعض: السعادة في البعد عن الله، في ترك التكاليف الشرعية. وهذا ما دفعني أتحدث في هذا الموضوع، كما سمعنا من قارئنا وسمعنا إلى الآيات التي تتحدث عن طلاقة الفطرة. ثم يقول رب العزة في الآيات: إن الإنسان يا مولانا لكفور، في الآيات التي استمعنا إليها بعد أن تحدث رب العزة عن طلاقة القدرة بيّن موقف الإنسان الإنسان عامة، فقال إن الإنسان لكفور. السعادة لا يمكن أن تكون في البعد عن الله، البعد عن الله يورث الدين ويورث القلق ويورث الحزن ويورث الوحشة. ولذلك عبر الشاعر عن حيرته وقلقه عندما ابتعد عن الله لا يدري لماذا جاء إلى الدنيا ولا يدري أين المصير، ومن هنا فهو يعيش في حيرة. وكلنا يحفظ قول القائل لبست ثوب العيش لم أستشر وحرت فيه بين شتى الفكر، وسوف أمضي الثوب عني ولم أدرك لماذا جئت أين المفر. السعادة إذن في الاتصال بالله، في العيش مع منهج الله، في الرضا بقدر الله، في أداء التكاليف الشرعية التي تصل بك إلى الله. ولذلك يقول ابن القيم معبرا عن هذه السعادة: في القلب شعث، يعني تمسك، في القلب شعث لا يجمعه إلا الإقبال على الله، وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس بالله، وفيه قلق لا يذهبه أو لا يسكنه إلا الفرار إلى الله، وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفة الله، وفيه نيران حسرات لا يطفئها إلا محبة الله والإنابة إليه ودوام ذكره، وفيه فاقة لا يسدها إلا أن تتصل بالله عز وجل. ولو أعطي الإنسان الدنيا كلها لم تسد تلك الفاقة أبدا. إذن نحن في حاجة إلى السعادة، في حاجة إلى أن نتصل بالله عز وجل حتى نشعر بالسعادة. السعادة الحقيقية في الاتصال بالله، والله ليست في المال ولا في الجاه ولا في المنصب ولا في الولد، إنها في الاتصال بالله عز وجل. عندما يكثر الإنسان من الاتصال بالله يشعر بلذة العبادة، هنا يشعر بلذة العبادة. لكن ثم احنا بنأدي العبادة على أساس أن ننزل ثقلها عن كاهلنا فلا يمكن أن نشعر بلذة. حاولوا أن تكثروا من الاتصال بالله حتى تشعروا بلذة الاتصال وحتى تشعروا بلذة العبادة. ورحم الله من قالت: إلهي غارت النجوم ونامت العيون وغلقت الملوك أبوابها وخلا كل حبيب بحبيبه وبقيت بين يديه، وتظل متعبدة تشعر بلذة العبادة إلى أن يطلع الفجر، تصلي الفجر ثم تقول: إلهي هذا الليل قد أدبر وهذا النهار قد أسفر، فليت شعري هل قبلت عبادتي فأهنى، أم رددتها علي فأعزى، وعزتك وجلالك لو طردتني عن بابك لتمسحت على أعتابك حبا فيك وطمعا في رحمتك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك. ومن الطاعات ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله. لا الأمر أمري ولا التدبير تدبيري، ولا الأمور التي تجري بتقديري، لي إله خالق ما شاء يفعل بي، أحاط بي علمه من قبل تكويني. استمعنا أيها الأحبة الكرام لهذه النصيحة الغالية، هذه الكلمة الجامعة من عالمنا الجليل فضيلة الأستاذ الدكتور القصبي محمود غلط، عضو هيئة كبار العلماء. جاءت هذه الكلمة أيها الأحبة ضمن فقرات أمسية ليلة، والتي نقدمها لكم من رحاب مسجد العمري بقرية سجين الكوم، مركز فطور بمحافظة الغربية. وعادتنا دائما أيها الأحبة، بعد أن وجلت قلوبنا ونحن نعايش آيات القرآن الكريم ونحيا في رحاب ميراث النبوة، وبعد أن ازداد بداخلنا حسن الظن بالله سبحانه، نقبل على الله وكلنا ثقة في طيب جوده وعطائه، نرفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والابتهال والرجاء بصحبة فضيلة المبتهل الشيخ عبد الرحيم دويدار. اللهم اشرح صدورنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا ويسر امورنا واشف مرضانا وارحم موتانا واحفظ مصرنا وآمنا في وطننا. نبي ذكره في كل أرض، نبي ذكره في كل أرض شفاء، شفاء للصدور وللسقام. نبي ألبس الدنيا جمالا، نبي ألبس الدنيا جمالا وزينها بنور، وزينها بنور نبي الله. رسول الله يا خير البرايا، لأنت شفيعنا يوم الزحام. وتعالوا بنا نعطر القلوب والأرواح والألسنة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول سويا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليك حبيبي صلى الله عليك طبيبي صلى الله عليك شفيعي صلى الله عليك وسلم. يا رب يلي فيك التجلي يا رب يلي فيك التجلي من العلاني نازل تملي على قلوب الحبيب محمد. حبك عين الكمال يا بك عال وضال صحبك خير الرجال صحبك خير الرجال بايع الهادي محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. هكذا أيها الأحبة الكرام بهذه الابتهالات والأدعية التي قدمها فضيلة المبتهل الشيخ عبد الرحيم زويدار نأتي إلى ختام فقرة أمسية الليلة والتي قدمناها لكم من رحاب مسجد العمري بقرية سجين القوم مركز سطور بمحافظة الغربية. أيها الأحبة الكرام وشكرا لحضراتكم أيضا على حسن الاستماع وحتى نلقاكم في أمسيات قادمة. لكم تحيات الهندسة الإذاعية محمد عبد الكريم وأطيب أمنياتي فوزي عبد المقصود من أسرة المذيعين. نشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.